بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إكراه في الدين

والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي ولنجعلك آية Hello. ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Thank you. كل

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله Come on, bud.